بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وكل، وإن نهته فلا، وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح، ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح، وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان، وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا، فيقول وكيله قبلت نكاحها له. قلنا في الدروس السابقة إن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر. والولي المجبر يزوج بشروط، لا معنى أنه مجبر على الإطلاق، وقد مرت معنا شروط الولي المجبر، وهما الأب والجد فقط، والجد لا يتصرف عند وجود الأب. أما إذا فقد الأب كأن مات مثلا، عند ذلك تنتقل ولاية الإجبار إلى الجد. غير المجبر قلنا ترتيبهم في العصابات كترتيب الإرث. الآن غير المجبر، نبدأ بالإخوة الأشقاء، فالإخوة لأب، فبني الإخوة الأشقاء فبني الإخوة لأب، فبعد ذلك الأعمام الأشقاء، الأعمام لأب، أبناء الأعمام الأشقاء، أبناء الأعمام لأب، بعد ذلك ننتقل إلى الولاء، وبعد ذلك ننتقل إلى الحاكم. وغير المجبر كل هؤلاء إن قالت، يعني المرأة التي تريد الزواج قالت له وكل، يعني هو لا يستطيع أن يزوجها إلا بإذنها، هنا أذنت له أن يوكل فلانا بالنكاح، عند ذلك هل يحق له أن يوكل غيره؟ نعم. لماذا؟ لأن الإذن سبق التوكيل. إن قالت له وكل وكل، وإن نهته قالت له لا توكل، إن أردت الزواج فزوجني بالمباشرة، أما التوكيل فلا، عند ذلك لا يصح له أن يوكل. وإن قالت زوجني بشكل مطلق، يعني أذنت لك في تزويجي، هذا الأمر لم تتكلم عن التوكيل ولم تنهى عن التوكيل أصلا، قالت له زوجني، هذه الكلمة تشمل أن يزوجها بالمباشرة وأن يزوجها بالوكالة، فصح ذلك. ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح، لأنه عندما وكل قبل الاستئذان هو لا يملك التوكيل بنفسه، لا يملك التزويج بنفسه، حتى يملك أن يوكل غيره في التزويج، لذلك لا يصح. وليقل إذن ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح. كل من لا يستطيع أن يباشر بنفسه لا يستطيع أن يوكل غيره. وليقل وكيل الولي، الآن ما هي الألفاظ التي نتبعها في النكاح؟ قلنا لابد أن يوافق الإيجاب القبول، هذا باختصار في كل أحوال النكاح. ومعنى أن يوافق لا في بعض الألفاظ، يعني إذا كانت الألفاظ متساوية، مثلا قال أنكحتك ابنتي فقال قبلت زواجها، صح ذلك، لأن النكاح والزواج بمعنى واحد. لكن قال له مثلا أنكحتك ابنتي سعاد، قال له قبلت عفاف، ما صار في هذا، قال له والله أنكحتك ابنتي، قال له قبلت نكاح حفيدتك مثلا. يعني في هذه المسألة يجب أن يكون الموافقة ما بين الإيجاب وما بين القبول. الشيخ يعلمنا خاصة في مسألة الوكالة، إخواني في بعض الناس وصل يعني أمرهم إلى شهرة في يعني الدعوة وكذا، عند هذه المسألة أخطأوا خطأ كبيرا. أتكلم عن وقائع حدثت في هذه البلدة. بده يتوكل عن ابنه، بده يعمل جاهة ابنه، ما من أجل أن لا يجلس ولده جلس هو، فبدل أن يتزوج نيابة عن ولده تزوج لنفسه. حدث هذا. وعندما تصبح هذه الزوجة يعني زوجة له عقد عليها، لا يصح لابنه الآن أن يتزوج بها. فهنا وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان، إذن هو وكيل. ولما كان وكيلا، هذا يحدث عندما يأتي بعض الناس، يأتينا لبعض الناس بالوكالة، والد فتاة في منطقة بعيدة أرسل إلي أن أكثر من مرة بعض الناس من مناطق بعيدة خاصة لطلاب العلم، وكلتك أن تزوج ابنتي من الشاب فلان. في هذه الحالة ماذا ينبغي علي أن كوكيل أن أقول؟ زوجتك من؟ لو قلت بنتي ليست بنتي، يقع بعد ذلك النكاح لبنتي. زوجتك بنت فلان بالوكالة، طبعا هذا بالوكالة عن أبيها. لو قال زوجتك، طبعا أصل الوكالة شهد عليها شاهدان، عند ذلك صحة هذه الوكالة. زوجتك بنت فلان، إذن بالوكالة ما قلت زوجتك بنتي، ماذا أقول؟ زوجتك أو خاطب الآن الزوج، زوجتك بنت فلان. الآن يجب أن يوافق القبول الإجابة. ماذا قال؟ وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانة. يعني إذا كان الآن لا يوجد الزوج، أرسلوا بدلا عن الزوج من؟ وكيل. في هذه الحالة ماذا يقول؟ وليقل الولي لوكيل الزوج، قيل زوجتك، زوجت بنتي فلانا. عند ذلك في هذه الحالة عندما أقول زوجتك بنت فلان في الأولى، يقول قبلت زواج بنت فلان. في الحالة الثانية قال زوجت بنت فلانا، يقول وكيله قبلت نكاحها لموكلي له، يعني لزيد لموكل. من أجل أن يأتي الإيجاب مثل القبول. يعني الآن لو قال قبلت نكاحها وترك له، صح ذلك الأمر؟ ما صار له. لماذا؟ لأنه قال زوجت بنتي فلانا، قال له قبلت، ما حد قال لك زوجتها حتى تقول قبلت نكاحها. لذلك عندما نكون منضبطين في الوكالة، سواء كان من قبل الطرف البنت أو من طرف الزوج، فتنضبط الأمور. زوجت بنتي زيدا الغائب، هذا واحد في أمريكا مثلا، أخوه هنا، وأراد أخوه هنا أن يقبل الزواج عنه، فهذا ليس صهري، هذا أخوه. ماذا أقول له؟ زوجت بنتي أخاك زيدا. فماذا يقول عمر أخوه؟ قبلت نكاحها لأخي زيد. لم. في هذه الحالة تم الإيجاب مع القبول، تم الإيجاب مع القبول. نعم. طبعا هنا في هذه الحالة الزوج عالم بالوكالة، الشهود عالمين بالوكالة، يعني قبل أن نبدأ هذا الأمر. ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته. هذه مسألة هامة. يأتي بعض الشباب أحيانا أو بعض الفتيات، فتظهر على الفتاة حاجتها للنكاح، وقد يؤدي ذلك إلى جنونها. وكذلك يظهر هذا الأمر على الشباب فيؤدي إلى جنونه، سواء كان ذلك الجنون يعني مطبق أو متردد. طبعا إذا كان متردد نستطيع نحن في حالات الإفاقة أن نفعل أن نفهم شيئا، لكن الآن نتكلم عن الجنون المطبق. يلزم المجبر، يعني كل من الأب فإن لم يوجد الجد ماذا يلزمه؟ تزويج مجنونة. هذه المجنونة صار جنونها أو المجنون جنونه جنون مطبق. فلما كان الجنون جنونا مطبقا في هذه الحالة ووجدنا مثلا هذا الشاب ماذا يفعل؟ هذا الشاب دائما يذهب ويتعلق وهو في الجنون إلى الفتيات إلى النساء، دائما يسير وراءهن يعني يلتحق بهن، تظهر منه بعض الظواهر. حتى قال الأطباء إن مرضه موجود في مرض نفسي، إذا وطئ امرأة فإنه يخرج من جنونه. كذلك البنت مثلا نراها هذه المجنونة همها الوحيد أن تلبس لباس العرائس مثلا، أن تتزين، أن تظهر في مظهر معين، وهذا الجنون قال الأطباء المختصون إن هذا الجنون يشفى، يعني إن شاء الله تبارك وتعالى بأي شيء طبعا. وهذه الحاجة تحتاج أن يشهد طبيبان فيقولان من العدول هذه حالة يمكن شفاؤها طبعا، قطعا لا يعلم من هذه المسألة إلا الله تبارك وتعالى، فيبين كل من الطبيبين العدلين أن حاجة هذه الفتاة وهذا الفتى إلى النكاح وتزول هذه المسألة. قد يقول قائل من يتزوج؟ يعني أحيانا من الممكن أن يقول إذا تم بعض التساهل في بعض الأمور وتوجد أشياء أخرى، يعني يقول الناس شيء بغض شيء يعني إلى غير ذلك يترتب عليه. وأعلم أن بعض الناس يعني كانت من علية القوم أخذ إنسان عادي نعم، وبعد ذلك بعد الوطء تم الشفاء تماما. يعني في هذه الحالة طبعا بالدرجة الأولى لم يأخذها واحد من طبقتها، لا بد أن نتنازل قليلا عن بعض هذه الأمور للمصلحة. في هذه الحالة المجبر إذا سمع من الأطباء العدول هذا الخبر ترتبت المصلحة عن الزواج، فعليه أن يزوجها، لا يزوجها صغيرة لأن الصغيرة إلى الآن ما ظهرت حاجتها إلى النكاح، وكذلك المجنون لا يزوجه صغيرا، قال ظهرت حاجته. فإذا ظهرت هذه الحاجة طبعا ما هي الحاجة التي تظهر؟ قلنا الحاجة التي تظهر هي الرغبة في النساء، التعلق بالنساء، قول الأطباء أنه يتوقع الشفاء نعم. قال بعد ذلك لا صغيرة وصغير، لأن المسألة الصغيرة والصغير يعني كانوا عاقلين ولا مجنونين، الآن ما صار وقت النكاح حتى نتكلم عن ذلك الأمر. إذا كانت صغيرة ومجنونة وبعد ذلك كانت ثيب فهذه مشكلة، لأنها لا إذن لها لأنها مجنونة، وكذلك يعني لا يستطيع تزويجها إلا بإذنها. اللهم عند الشافعية في ذلك، عند المالكية الثيب إن كانت صغيرة فتعود ولايتها للأبي والجد، قالوا لأن الولاية عندهم أخذت من الحديث بسبب الصغر لا بسبب البكارة، يعني الآن هي ما زالت صغيرة ما زالت الولاية عليها. قال ويلزم المجبر وغيره إن تعين إجابة ملتمس التزويج. يعني في هذه الحالة المجبر قلنا وكررنا مرارا من هو؟ الأب أو الجد. غير المجبر الأخ أو العم، يعني هذه الجهة جهة الأخوة أو جهة العمومة نعم. قال إن تعين، يعني من إذا تعين هنالك فرق، يعني عندما نقول إخوة واحد لها عشرة إخوة مو متعين واحد بينهم، أي واحد يمكن أن يزوجها، على من يلزم ذلك؟ على واحد. إذا تعين فلان عند ذلك صار معين، ما تعين يعني هو المأذون له فقط. قال إجابة ملتمسة التزويج، يعني هذه البنت طلبت النكاح. هلا كثير من النساء تظهر عليهن هذه الأمارات، تزوجت كل أخواتها وبعد ذلك بقيت هي، فهي تريد أن تلحق بأخواتها وفي ركب الزواج، وعينت واحدا من إخوتها: أنا أذنت لك في تزويجي، هذه طالبة ملتمسة للتزويج. كيف تطلب ذلك؟ تقول: فلان خطبني وهو كفء لي. إذن هل هذا الإنسان الذي خطبها وكان كفءا له، كفءا لها في هذه الحالة، هي تريد أن تحصن نفسها وهو يريد أن يحصن نفسه، عند ذلك فإذا تعين هذا وامتنع من الزواج قيل له: لما امتنعت من الزواج أو من زواجها؟ فلا يجد لنفسه عذرا، عند ذلك هل يأثم؟ يعني أنا أقول بصراحة، حدث بعض الأشياء التي علمناها في حياتنا. أحد الناس من الفضلاء الكرماء كلما كان يأتي خاطب إلى ابنته وقد ماتت زوجته: من الذي يخدمني في البيت تحت هذا الاسم؟ من الذي يخدمني في البيت؟ كلما جاء واحد رده، كلما جاء عندما وجدناه على فراش الزواج يلتفت إلى ابنته قائلا: سامحيني، فات الأوان. ما معنى سامحيني؟ قضيت على حياتها أنت، جاءها الكثير وهي تلتمس النكاح، وأنت بعد ذلك قمت عائقا. حتى في عادة لبعض الرجال في بلادنا سامحهم الله كما قلت في الأمس، يعني يرغب بتزويج أبنائه، لكن إذا ما جاء الخاطب إلى بناته كأنه أصابه داء الرعدة والكهرباء وكذا إلى غير ذلك في جسده، ولا يريد تزويج بناته. لماذا؟ هو يتصور شيئا. ماذا تتصور؟ إن هذا الشيء الغريب الذي تتصوره قمت أنت فيه مع أمها، وقام أبوك وقام جدك وقام عمك، من أين جاء؟ وقام أولاده. إذن هذه سنة الله في خلقه، فلا ينبغي أن نتصور التصورات الفاسدة هذه التي لا تلي. فيمنعون البنات من التزويج، وهذا يعني بعد ذلك أقول: سامحيني، هذا آثم في وقوفه ضد الزواج بالنبي. لقد رأينا أن سيدنا عمر كيف عرض بنته، لقد رأينا الصديق، الصحابة كاملين دائما كانوا يعرضون. يعني إذا كان واحد من أهل الصلاح والتقوى يجد أنه يزوج فلانا شيء جميل جدا. بالأمس حدثني بعض إخواننا من يحضروا معنا، قال: جاءني إنسان يعني يسألون عن إنسان لسبب ما، قلت وعرفت ذلك الإنسان سبحان الله، وكان هذا الإنسان في محنة وفي شدة وفي ضيق، فقال: قول له يوجد عند فلان بنت، إن أراد أن يتزوجها فأهلا. فجاء بعد الزواج قال: والله كنت في ضيق وفي شدة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: إن ضيقك هذا سيفرج عنه بعد 15 يوما، وتذهب إلى بيت فلان وتخطب بنته ويعطيك إياه. سبحان الله، وسكت. لو طلب هذا ربما يقول هذا يفتري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما رأى ذلك تحقق من أن هذه الرؤيا جاءت كفلق الصبح تماما، وأن الله سبحانه وتعالى هيأ له الأسباب. فلذلك أن يقول له: عندي بنت إن أعجبتك فأهلا، هذا شيء جيد. طبعا ما لم يفهم منها يعني بعض الأشياء في بعض المجتمعات، والله يعني بعض الناس لا يستحق أن تعرض عليه البنت هكذا، يقول عند أي خلاف: أخي عرض علينا، تحسب مناخيرنا، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. هذا كلمات سوء، هو فعل السنة، أنت لا تفعل الفضيحة في هذه المسألة، هو فعل ما يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصح وإرشاد. إذا يلزم المجبر وغيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج، عند ذلك يزوجها. نعم. فإن لم يتعين كإخوة، عند 10 إخوة، فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح. يعني لزم من أذنت له أن يزوجها فيما جاء إذا حضر الكفر. وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم، يعني عندنا إخوة، طيب من يتقدم من هؤلاء الإخوة؟ في عنا عالم وفي عنا جاهل، طبعا يتقدم العالم، في عنا كبير وعندنا صغير، من الذي يتقدم؟ الكبير. طبعا هذا ليس يعني قال والله كلهم طلاب علم ما شاء الله وكلهم مثلا عدول وكلهم في على درجة واحدة من الفهم، وعند ذلك وكل واحد منهم يرغب بهذا الشرف أن يزوج أخته وأذنت للجميع، فمن يزوجها؟ عند ذلك نقول في هذه الحالة ووجد الزوج افعلوا قرعة بينكم، من تقع عليه القرعة هو الذي يزوجها، وذلك من أجل أن نتخلص من هذا الخلاف. إذن استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم، فإن تشاحوا أقرع. لو قالوا والله أخي فلان يزوجها انتهت المسألة، فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الأصل. قال عنده قرعة على زيد، لكن هي هذا ولي غير مجبر، فجاء إلى عمر رجل صالح فزوجه لأنه قد أخذ عمر أيضا إذنا من أخته بتزويجه، لكن ما خرجت عليه القرعة، هل يصح ذلك الزواج؟ نعم صح. لماذا؟ لأنه بالأصل ولي غير مجبر، يحتاج إلى إذن وقد أذنت له في التزويج. يعني الذين ينظرون في هذه المسألة لكن نظرتهم ضعيفة، يقول إنه ما عاد في فائدة للقرعة. الفائدة للقرعة لا من أجل صحة التزويج، وإنما القرعة إنما أجريت لعدم الخلاف ما بين الإخوة في التزويج. فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الأصح. ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا، يعني قالت لإخوتها أذنت لكل واحد منكم بالتزويج، في هذه الحالة سنقف على مفترق طرق. يا ترى هذا الذي زوجها هل علم الوقت الذي زوج أخوها الأول؟ زوجها بزيد والآخر بعمر، إذا عرف الوقت فالمسألة سهلة، عند ذلك ماذا نفعل؟ نأخذ السابق منهما، لأنه هذا زوجها عند صلاة الظهر وهذا زوجها عند صلاة العصر من نفس اليوم، ننتبه هذا من نفس اليوم، فعند ذلك لمن تكون زوجة لمن؟ تكون زوجة لزيد لأنه كان عند الظهر وعمر كان عند العصر. لكن إذا لم يعرف السابق أو وقعا معا، كل واحد ذهب في عند بعد صلاة الجماعة بعد صلاة الظهر التفت فقال له يعني بقضاء الله وقدره، قال له الذي في جوار هل عند أنا أرغب في النكاح؟ قال زوجتك أختي. كان في شنو؟ قال قبلت نكاحها. والثاني قال له زوجتك أختي. عشر إخوة اجوا بعد صلاة الظهر جايبين بقى كل واحد جايب زوج أخته، جايبين عشر أزواج، من تختار من هنا؟ بطل في الجميع. نعم. إذن هذه المسألة تحتمل يعني خمسة أحوال، سنتركها إلى الغد. إذا زوج الإخوة الأشقاء سواء علم الوقت تعدد علم السابق علم السابق وجهل نسي إلى غير ذلك، هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.